بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للحادي والعشرين من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن قراءة وتعليقا. هذا المجلس هو المجلس 70، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 78 وما بعده من أنواع. استكمل ما توقفنا عنده في هذا النوع، النوع 78، حيث جلسنا المجلس الماضي والذي قبله، والآن نواصل ما توقفنا عنده في النوع في هذا النوع، النوع 78، وهو يتعلق بمعرفة شروط المفسر وآدابه. يقول السيوطي: فصل. قال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، يعني تفسيره يكون مطابقا للآيات، وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يواخى بين المفردات. ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، أول ما تجب البداءة به، منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثم التصريف، ثم الاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب، ثم ما يتعلق بالمعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم تبيين المعنى المراد، ثم الاستنباط، ثم الإشارات. هذا كلام نقله السيوطي عن الزركشي في البرهان. يقول إنه ينبغي للمفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، يعني مطابقة كلام المفسر يطابق المفسر وهو الآية، وأن يتحرز في ذلك من أن ينقص أو يزيد، يعني ينقص من المعنى فيخل، أو يزيد في شيء لا يليق أو لا تليق زيادة فيه. وأيضا يحذر الزيغ والعدول عن الطريق المستقيم، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي للآية والمعنى المجازي إن وجد، ومراعاة التأليف، يعني مراعاة التأليف يعني سياق الكلام، أن يكون الكلام متألفا، يعني بعضه يألف بعض، والغرض الذي سيق له الكلام يعني السياق، وأن يواخي بين المفردات، يعني يجعل المفردات متآخية مؤتلفة. ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، يعني يبدأ بالألفاظ والكلمات، يعني اللغة، يفكك الكلمات ويبين معانيها المفردات من جهة اللغة، من جهة التصريف يعني أوزان الكلمة، ومن جهة الاشتقاق، من أين اشتقت هذه الكلمة وجذرها وأصلها. يتعرض للإعراب أحيانا أو للمعاني البلاغية بأنواعها، ثم الاستنباط، ثم المعنى العام، ثم الإشارات التي تشير إليه الآية. طيب، هذا الذي يعني يقول أنه ينبغي المفسر أن يسير عليه. وقال الزركشي أيضا في أوائل البرهان: قد جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث في أنه أيما أولى، البداءة به ليقدم السبب على المسبب، أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. يقول إذا أراد أن يتكلم عن الآية أو عن مجموعة من الآيات، هل يتكلم عن سبب نزول هذه الآية أو يتكلم عن مناسبة الآية ما قبلها؟ يقول: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول، نزول الآية، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب، مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هي فيها مناسبة هذه، وهي خيانة اليهود وعدم يعني وعدم حفظهم للأمانة التي علموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول، وأنهم يعلمون حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وخانوا الأمانة. ولما سألهم المشركون: أنحن خير ونحن أهل السقاية والرفادة وخدمة الحجاج أم محمد الذي فرق؟ قالوا: أنتم خير، فخانوا، وهم يعلمون أن محمدا خير من المشركين الكافرين الجهلة، فخانوا الأمانة. هل نراعي السياق والمناسبة ولا نراعي سبب النزول؟ لأن الآية نزلت في مفتاح الكعبة، وأن النبي أراد أن يأخذه ويعطيه عليا رضي الله عنه، فنزل الوحي أن يرد على أهل المفتاح، وهم عثمان بن أبي طلحة من بني شيبة. فنراعي هذا أو نراعي هذا؟ يقول: فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها، إلا الزمخشري فإنه يذكرها في آخرها. يقول: قال مجد الأئمة الكرماني: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك، فقال: لأنها صفات لها، والصفة تستدعي تقديم الموصوف. وكثيرا ما يقع في كتب التفسير حكى الله كذا، وينبغي تجنبه. قال الإمام أبو نصر القشيري المرشد: قال معظم أئمتنا: لا يقال كلام الله محكي، ولا يقال حكى الله، لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل. وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار، وكثيرا ما يقع في كلامهم إطلاق الزائد على بعض الحروف، وقد مر في نوع الإعراب. يعني الآن عندنا سبب النزول، وعندنا المناسبة، وعندنا فضل هذه السورة أو فضل هذه الآية، ما الذي نقدمه؟ نقول: يختلف باختلاف الآيات والمواضع، أحيانا تكون مناسبة أولى، أحيانا يكون ذكر الفضل أولى، أحيانا يكون سبب النزول أولى. والأصل هو ذكر المناسبة، ثم سبب النزول، ثم فضل الآية مثلا، أو فضل الآية ثم سبب النزول. هو ذكر هنا أيضا تنبيه، يقول: لا تقول يحكي الله هذه يحكي لنا قصة كذا. قل: ما ينبغي أن تقول الله يحكي لنا قصة إبراهيم وقصة نوح، لا تقول يحكي، لأن الحكاية تشبيه شيء بشيء، ولا يجوز أن تشبه كلام الله بكلام البشر. ونقول: الأمر في الساعة، يعني لا يقصد، هو يقصد مثل ما ذكر، قد يقصد الإخبار. يقول: كذلك لا يقال هذه الآية هذا الحرف زائد أو نحو ذلك، وهذا مر معنا أنه لا ينبغي. يقول: على المفسر أن يجتنب ادعاء التكرار ما أمكنه. قال بعضهم: مما يدفع وهم التكرار في عطف المترادفين نحو لا تبقي ولا تذر، أو صلوات من رب ورحمة، قالوا الصلوات هي الرحمة، أو لا تبقي ولا تذر مترادفين. يقول: وأشبه ذلك أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل أو يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يحدث معنى زائدا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد معنى، كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى، فكذلك كثرة الألفاظ. ولا ينبغي أن تقول الترادف، كأنه لا يرى الترادف في القرآن. طيب، هذه كلها من شروط المفسر وآدابه. طيب، وقال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجاري الاستعمالات والألفاظ التي يظن بها الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن. طيب، يعني هو الآن يقول مراعاة النظم، نظم الكلام والسياق ترتيب الكلام، يقول هذا ينبغي أن يراعى دون النظر إلى اللغة، لأن النظم له تأثير في فهم الآية ومراد الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول كذلك الألفاظ التي يظن بها الترادف. قال: هل نقول بالترادف أو لا؟ قال: والقطع بعدم الترادف ما أمكن، هذا أولى، فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد، ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على الجواز في الإفراد. يقول: هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة، لو جئت وضعتها ما تستقيم. يعني مثلا جاء أو أتى، لو أبدلنا جاء بأتى أو أتى بجاء ما يستقيم الكلام، لأن جاء لها معنى وأتى لها معنى. وقال أبو حيان: كثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل أصول الدين، وكل ذلك مقرر في تواليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك أيضا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب تواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير. يقول: هذه الأشياء أحيانا كلها استطرادات لا حاجة لنا فيما يتعلق بفهم الآية. طيب، فائدة: طيب، يقول: قال ابن أبي جمرة عن علي رضي الله عنه قال: لو شئت أن أوقر 70 بعيرا، أي أحمل أو أحمل على 70 بعير من تفسير أم القرآن يعني فاتحة، لفعلت. 70 بعير يحملها من تفسير الفاتحة فقط، يقول: لفعل ذلك. كيف؟ يتوسع في بيان ما تدل عليه الآية من معاني. إذا كان علم الكتب السابقة 104 جمعت في 4 كتب، والأربعة جمعت في القرآن، والقرآن جمع في المفصل، المفصل جمع في الفاتحة، فلا شك أن هذا ممكن. يقول: وبيان ذلك أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين يحتاج إلى تبيين معنى الحمد وما يتعلق به الاسم الجليل الذي هو الله وما يليق به من التنزيه، ثم يحتاج إلى بيان العالم يعني كلمة العالمين وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده، وهي 1400 في البر و 600 في البحر، فيحتاج إلى بيان ذلك كله. فإذا قال الرحمن الرحيم يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين وما يليق بهما من الجلال وما معناهما، ثم يحتاج إلى بيان جميع الأسماء والصفات، ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع بهذين الاسمين دون غيرهما. فإذا قال مالك يوم الدين يحتاج إلى بيان ذلك اليوم وما فيه من المواطن والأهوال وكيفية مستقره فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يحتاج إلى بيان المعبود وجلالته والعبادة وكيفيتها وصفتها وآدابها على جميع أنواعها، والعابد في صفته والاستعانة وآدابه وكيفيتها. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يحتاج إلى بيان الهداية وما هي الصراط المستقيم وأضداده وتبيين المغضوب عليهم والضالين وصفاتهم وما يتعلق بهذا النوع وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم. فعلى هذا النوع فعلى هذا الوجوه يكون ما قاله علي من هذا القبيل، والله أعلم. طيب، عندنا بعد ذلك ننتقل إلى النوع 79 وهو في غرائب التفسير. يقول ألف فيه محمود الكرماني كتابا في مجلدين سماه العجائب والغرائب، ضمنه أقوالا ذكرت في معاني آيات منكرة لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها. غرائب التفسير غير الغريب في التفسير. الغريب يعني الكلمة الغريبة، الكلمة الغريب مثل كتاب غريب القرآن لابن قتيبة والسجستاني والمفردات في غريب القرآن للصهاني، هذه كلمات غريبة. لكن هنا لا، هنا يقصد ماذا؟ يقصد التفاسير الغريبة التي استنكرها واستغربها كثير من العلماء واستبعدها وقال أنها لا تليق. عجائب يعني أشياء عجائب وغرائب ذكرت في التفسير. الآن سيمثل لنا، يقول من ذلك قول من قال في معنى حاميم عين سين قاف إن الحاء حرب علي ومعاوية، والميم ولاية المروانيين، والعين ولاية العباسية، والسين ولاية السفيانية، والقاف قدرة مهدي حكاها أبو مسلم. ثم قال أردت بذلك أن يعلم أن في من يدعي العلم حمقى. طيب، ومن ذلك قول من قال في ألف لام ميم معنى ألف أي ألف الله محمدا فبعثه نبيا، ومعنى لام لامه الجاحدون وأنكروه، ومعنى ميم ميم الجاحدون المنكرون من المومي وهو البرسام وهو مرض يصيب الإنسان. طيب، هذا كله بعيد جدا. يقول ومن ذلك قول من قال في ولكم في القصاص حياة، قال إنه قصص القرآن، واستدل بقراءة أبي الجوزاء ولكم في القصص حياة، وهو بعيد، بل هذه القراءة أفادت معنى غير معنى القراءة المشهورة، وذلك من وجوه إعجاز القرآن كما بينته أي السيوطي كما بينته في أسرار التنزيل. ومن ذلك ما ذكره ابن فورك في تفسيره في قوله ولكن ليطمئن قلبي، قال أن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه، أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانا. قال الكرماني وهذا بعيد جدا، هذا بعيد، يطمئن قلبي معروف القلب كيف يحمل على الصديق. وقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال إنه الحب والعشق، وهذا بعيد أيضا. يقول ومن ذلك قول أبي معاذ النحوي في قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال يعني إبراهيم نارا أي نورا وهو محمد. الشجر الأخضر إبراهيم، والنار النور وهو محمد. اقتبسون فإذا أنتم منه توقدون، أي تقتبسون الدين. طيب، هذه يعني ذكرها السيوطي ولم يطل فيها، وإنما ذكر نماذج من هذه التفاسير الغريبة. الآن ننتقل إلى النوع 80 من أنواع علوم من أنواع علوم القرآن عند السيوطي، وهو النوع الأخير، ويتعلق في طبقات المفسرين. طبقات المفسرين يعني أبرز من عرف بالتفسير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. يقول: اشتهر بالتفسير من الصحابة 10: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي وسيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي رضي الله عنه، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا، وكان يعني قليلة جدا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر للحديث. ولا أحفظ عن أبي بكر عنه في التفسير إلا آثارا قليلة جدا لا تكاد تتجاوز 10. وأما علي فروي عنه الكثير، وقد روى معمر عن وهب ابن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن، يعني ما ظهر وبان وكان يعني دلالته ظاهرة واضحة أو دلالته خفية تحتاج إلى استنباط، هذا الذي قد يحمل عليه. يقول: أخرج أيضا من طريق أبي بكر بن عياش عن نصير بن سليمان الأحمسي عن أبيه عن علي رضي الله عنه: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي، وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وأخرج أبو نعيم عن أبي البختري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود، قال: علم القرآن والسنة، ثم انتهى وكفى بذلك علما. وعن ابن عباس وأما ابن عباس فهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال له أيضا: اللهم آته الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال: اللهم بارك فيه وانشر منه. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة، فاستوص به خيرا. يعني جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن عباس سيكون حبر هذه الأمة، فاستوص به خيرا. وجاء مجاهد عن ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان القرآن أنت، يعني مفسر القرآن. وجاء عن ابن مسعود أيضا قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وجاء مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وعن ابن الحنفية محمد بن الحنفية، هذا محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن اشتهر بابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة وهو من التابعين من العلماء. يقول كان ابن عباس حبر هذه الأمة. وجعل الحسن قال إن ابن عباس كان من القرآن كان من القرآن بمنزل كان عمر يقول ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وجعل ابن عمر أنه أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فقال اذهب إلى ابن عباس. يعني ابن عمر رضي الله عنه جاء رجل يسأله عن هذه الآية فقال اذهب إلى ابن عباس يسأله ثم تعال فأخبرني. فذهب فسأله فقال كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. فرجع ابن عمر فأخبره فقال قد كنت أقول ما تعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن والآن قد علمت أنه أوتي علما. أخرج البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر رضي الله عنه إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. قال فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. فسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله الفتح فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. وأخرج أيضا أي البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لأصحاب النبي في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء. فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر وما أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة فذكروا ليلة القدر فتكلم كل بما عنده. فقال عمر ما لك يا ابن عباس صامت؟ لا تتكلم، تكلم ولا تمنعك الحداثة، يعني صغر السن. قال ابن عباس فقلت يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوتر. فجعل أيام الدنيا تدور على سبع، وخلق الإنسان من سبع، وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق فوقنا سبع سماوات أو سماوات سبعا، وخلق تحتنا أراضين سبعا، وأعطى من المثاني سبعا، ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث في كتابه على سبع، ونقع في السجود من أجسادنا على سبع، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، ورمى الجمار بسبع، فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان. فتعجب عمر فقال ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام، يعني ليلة 27. الذي لم الذي لم تستوي شؤون رأسه. يقول هذا غلام الذي لم تستوي شؤون رأسه، يعني ما زال حديث يعني حدثا صغيرا. ثم قال: يا هؤلاء من يؤديني في هذا كأداء ابن عباس؟ وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، وعنه روايات وطرق مختلفة، فمن جيدها طريقه علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة: لو رحل رجل إليها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. هي رواية علي بن أبي طلحة عن مجاهد، وأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، لكنها عن مجاهد عن ابن عباس. قال: أسندها أبو جعفر النحاس في ناسخه. قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه أي البخاري كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس، وأخرج منها ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيرا بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة، يعني علي بن أبي طلحة، من ابن عباس التفسير ما سمعه، وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهي ثقة فلا ضير في ذلك. قال الخليلي في الإرشاد: تفسير معاوية ابن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث عن معاوية، وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس. قال: وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية، ورواتها مجاهيل، كتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، هذه رواية ضعيفة. وابن جريج في التفسير، وعن ابن جريج جماعة رووا عنه، وأطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغني بن سعيد عن موسى ابن محمد عن ابن جريج، وفيه نظر. وروى محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار، وذلك صححوه. وروى الحجاج ابن محمد عن ابن جريج نحو جزء، وذلك صحيح متفق عليه. وتفسير شبل العباد المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قريب إلى الصحة. وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج به، وتفسير أبي روق نحو جزء صححوه. يعني هذه الروايات، يعني الضحاك ضعيف، لكن ابن جريج فيه نظر، بعض الطرق صحيحة وبعضها ضعيفة. وكذلك يعني مجاهد أيضا ثقة، لكن بعض الطرق فيها ضعف، ولكنه يعد من الطرق الصحيحة. طيب، وتفسير إسماعيل السدي، وهو إسماعيل السدي الكبير، يورده بأسانيد إلى ابن عباس وإلى ابن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أصباط بن نصر وأصباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي أمثل التفاسير، يعني مقبول السدي الكبير، أما السدي الضعيف فلا كما سيأتي. قال تفسير السدي: قال: فأما ابن جريج عبد الملك بن جريج فإنه لم يقصد الصحة، وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم، يعني ابن جريج مثل ما ذكرنا فيه المقبول وفيه الضعيف. وتفسير مقاتل ضعيف، وقد أدرك الكبار من التابعين، وأشار الشافعي إلى أن تفسيره صالح، انتهى. ومقاتل هذا هو مقاتل سليمان، وعندنا آخر مقاتل بن حيان. مقاتل بن سليمان هو الذي يعني تفسيره مقبول. طيب، وتفسير السدي الذي أشار إليه يورد منه ابن جرير كثيرا من طريق السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذا، ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئا لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد، والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ويصححها، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة، يعني رواية السدي فيها وفيها. طيب، قال: ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن هذه طريق صحيح عن ابن جبير، قال هذه طريق صحيحة على شرط الشيخين، وكثيرا ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركين، ومن ذلك طريق ابن إسحاق صاحب السيرة عن محمد ابن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد، عكرمة مولى ابن عباس وسعيد تلميذ ابن عباس عنه هكذا بالترديد، وهي طريق جيدة وإسنادها حسن، وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا، وفي معجم الطبراني الكبير منها أشياء. أي نعم. الآن قال لك: وأوهى يعني أضعف طرق ابن عباس طريق الكلبي، الكلبي معروف المؤرخ، عن أبي صالح عن ابن عباس، فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير الذي ذكرنا أنه ضعيف فهي سلسلة الكذب، وكثيرا ما يخرج منها الثعلبي والواحدي. لكن قال ابن عدي في قال ابن عدي في الكامل: للكلب أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح، وهو معروف بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع، وبعده مقاتل بن سليمان، إلا أن الكلب يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الرديئة. وطريق الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس منقطعة، فإن الضحاك لم يلق ابن عباس، فإذا انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشر. وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفا، لأن جويبرا شديد الضعف متروك، ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئا، وإنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حيان. وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منه ابن جرير ابن أبي حاتم، والعوفي ضعيف ليس بواحد، وربما حسن له الترمذي، ورأيت في فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث، وأما مئة حديث. إذن الخلاصة أن ابن عباس له طرق كثيرة وفيها ضعف، وفيها ما هو مقبول، وفيها ما هو صحيح، ولكن يعني ينبغي لنا أن نفهم أن هذه الروايات التي تروى عن ابن عباس أو غيره إن كانت تتوافق مع لغة العرب وسلامة اللغة وتوافقها مع الآيات القرآنية فلا مانع، لأن تفسير باللغة، لا يعني لا ننظر إلى ضعف من يروي، لكنها تفاسير عامة. لكن إذا كان يترتب عليها مسائل فقهية أو شيء يتعلق بالعقائد، هذا الذي ينبغي الوقوف والتحري عنده. قال: وأما أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا، وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده. وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسير كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر وأبي موسى الأشعري، هؤلاء يروون ولكن روايات يعني قليلة جدا، وإلا لهم أقوال في التفسير لكنها قليلة. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة وما أشبهها بأن يكون مما تحمله عن أهل الكتاب، كالذي ورد عنه في قوله تعالى في ظلل من الغمام قال: وكتاب الذي أشرنا إليه جامع لجميع ما ورد عن الصحابة. ويقصد كتاب تفسير ترجمان القرآن، هذا كتاب للسيوطي، لكنه إما أنه ما أكمله أو ما حرره أو ما بيضه أو أنه مفقود، ولذلك يقولون يعني الدر المنثور هو خلاصته، هو خلاصة هذا ما روطي. عبد الله بن عمرو بن العاص مثل ما ذكرنا يعني يروي عن يعني عن أهل الكتاب، لأنه لما فتحت الشام يعني ظفر بزامدتين من كتب أهل الكتاب أو من قصص أهل الكتاب. طيب، يقول طبقة التابعين. قال ابن تيمية رحمه الله: اعلم، قال ابن تيمية رحمه الله: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم، وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود، وعلماء أهل المدينة بالتفسير مثل زيد ابن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس. ثم قال انتهى كلام ابن تيمية. قال السيوطي: فمن المبرزين منهم مجاهد. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. وعنه أيضا: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية منه وأسأله فيما أسأله عنها فيما نزلت وكيف كانت. ولعل يعني المقصود ب30 عرضة قراءة، وال3 عرضات قراءة وتفسيرا. وقال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. قلت: وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره عنه، ومما أورده فيه عن ابن عباس وغيره قليل جدا، الذي هو سفيان الثوري، ومنهم سعيد بن جبير. قال سفيان الثوري: خذ التفسير عن 4، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعثم والضحاك. وقال قتادة: كان أعلم التابعين 4، عطاء بن أبي رباح كان أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. ومنهم عكرمة مولى بن عباس. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سماك بن حرب: سمعت عكرمة يقول: لقد فسرت ما بين اللوحين. وقال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبلة يعني الرباط، ويعلمني القرآن والسنن، لأنه مولى ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك قال: قال عكرمة: كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس. ومنهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي مسلم الخرساني ومحمد بن كعب القرظي وأبو العالي والضحاك ابن مزاحم وعطية العوفي وقتادة وزيد بن أسلم ومرة الهمداني وأبو مالك ويليهم الربيع ابن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين. فهؤلاء قدماء المفسرين وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة. ثم بعد هذه الطبقة ألفت التفاسير يعني تابع التابعين تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان ووكيع وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة وعبد بن حميد وسنيد وأبي بكر بن شيبة وآخرين. وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها. ثم ابن أبي حاتم وابن ابن ماجه والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حيان وأبو المنذر في آخرين. وكلهم مسندة إلى الصحابة وكلها مسندة يعني أقوالهم إلى الصحابة والتابعين يعني ينقلون ما ورد عن الصحابة والتابعين في التفسير. قال وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو يفوقها بذلك. ثم ألف في التفسير خلائق واختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليم. ثم صار كل من يسنح له قول يورده ومن يخطر بباله شيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليه في التفسير. حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم. حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين. ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يختصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة أو المحتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحد في البسيط وأبي حيان في البحر وفي النهر الماد. والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها والإخبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة كالثعلبي. والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية أصلا. والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبي في الجامع لإحكام القرآن وصاحب العلوم العقلية خصوصا الإمام الفخر فخر الدين الرازي قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبه وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية. قال أبو حيان في البحر جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذا قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. قال والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش من قولي في تفسيري فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة أشار به إلى عدم الرؤية. والملحد فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقله كقول بعضهم إن هي إلا فتنتك ما على العباد أضر من ربهم. وقوله في شجرة موسى ما قال وقول الرافضة في قوله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما قالوا أي أنهم قالوا عائشة. وعلى هذا وأمثاله يحمل ما أخرجه أبو علي وغيره أبو ما أخرجه أبو يعلى وغيره عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في أمتي أقواما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل، نثر الدقل، يتأولون على غير تأويله. فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليها إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه، قلت تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء والمعتبرون على أنه لم يؤلف في تفسير مثله. قال النووي في تهذيبه كتاب بن جرير الطبري في التفسير لم يصنف أحد مثله. قال السيوطي وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك، بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلا. وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين، وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له، يعني يقصد الكتاب الإتقان، والله أسأل أن يعين على إكماله بمحمد وآله. كلمة محمد وآله يقول شوف اسمع، قال والله أسأل أن يعين على إكماله بمحمد وآله، يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا غير جائز، والدعاء عبادة، فلا يجوز أن يتعبد الله بشيء لم يشرعه. والتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هذا يعني جائز، لكن بعد ما مات هذا لا يمكن، هذا غير ممكن، ولذلك لا يجوز التوسل بدعاء الحي، جائز. فإن عمر رضي الله عنه قال كنا نتوسل بدعاء نبيك والآن نتوسل بدعاء عم نبيك العباس، قم يا عباس فادعوا، هذا جائز. طيب إذن كلمة بمحمد وآله ما ينبغي. يقول وقد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب، فلنختمه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفاسير المصرح برفعها إليه غير ما ورد من أسباب النزول ليستفاد فإنها من المهمات. الآن سينتقل السيوطي رحمه الله إلى ذكر التفاسير المرفوعة، ويبدأ من الفاتحة إلى آخر القرآن، يجمع لنا تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يطول بنا، يطول، ونحن يعني الآن على وشك الانتهاء من هذا الدرس، ولكن إن شاء الله لقاؤنا القادم بإذن الله نقرأ في ما أورده السيوطي في تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة حسب سور القرآن، لنختم هذا الكتاب، كتاب الإتقان، نختمه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.